القرآن مخلوق. وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى يقول في حديث اسماعيل بن ابي حازم عن زيد بن حازم وعن زيد بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله في حديث انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقول من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير فهو جهمي. هكذا كان علماء هناك رحمه الله تعالى. وبحمد الله ستأتي حملة اهل السنة في الكتب التي تبين فضائح الإباضية، كما أتت حملة اهل السنة بعد زمن طويل على الرافضة وعلى إمام الضرر الغميني، وأصبح الناس يكرهون تلكم الطائفة من الإباضية، طائفة يقال لهم اليزيدية من أتباع يزيد ابن عنيسة، ويقال ابن أبي عنيسة. تلكم الطائفة الإباضية يقول يزيد بن عنيسة انه سيبعث نبي من العجل وينسخ شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويقول من امن بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اليهود والنصارى وشرك انه مرسل الى العرب فهو مؤمن، او في هذا المعنى وان لم يتبعه فهو مؤمن. وهكذا معشر الاخوة تركم، ولكن كل الإباضية يكذبه، ومنهم من ينقل عن الكل انه يكذبه، عن كل الإباضية انهم يكذبونه. لهم كتاب الجامع الصحيح مسند رفيق ابن حبيب، هذا الكتاب جدير بأن يحرر من كتب الضلالة، يذكر فيه أن المشبهة، وتدرون من المشبهة؟ يقولون أهل السنة، أن المشبهة يقتلون ويقطع مدبرهم ويجهد على جريحهم، وهم يعنون بالمشبهة أهل السنة لأنهم يثبتون لله أسماءه وصفاتهم، ويثبتون بأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. من عاجز أن يأتي الربيع بن حبيب وهو ليس بمعروف في كتب المحدثين، وما اعتقده الا شيطان ان يسالهم ذلك الكتاب، يرويه عن موسى عن مسلم ابن ابي كريم ابي عبيده، لم توجد للرجلين ترجمه، لم توجد لهما ترجمه في كتب الرجال. هذا الكتاب يعتبر أصبح من المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، لأن المجموع المنسوب إلى زيد بن علي قد عرف مؤلفه بأنه كذب، أبو خالد الواسطي كذب، أبو خالد الواسطي، لكن هذا من عجب يا رجال أنه يروي أقصد من هذا أنه كذب، يروي زيد بن حديث عن أبي عبيدة وهو مسلم بن ابي كريم عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله، فكان بينه وبين الصحابي بينه رجلان، كيف يغيب على علمائنا ومحدثينا وهم قد ذكروا الكتاجله وذكروا الدفاع وذكروا الابارسه وترجموا لكل بما يستحقه كيف يغيب على علمائنا ولم يترجموا للرفيع بن حبيب ولم يترجموا لشيخه ابي عبيده وهم يستغفرون لمن؟ بجابر بن زيد ابي الشحفاء وبمجاهد وبعكرمه وعمرو بن دينار ويقولون هؤلاء اباضيه هذا ليسوا باباضيه ذكر هذا الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين انهم يبدأون على هؤلاء لانهم اباضيه فمثل هذا الكتاب يقتطوا كيف لا ياتي باحاديث ليس لها ادله ليس لها ادله ونحن اذا اتيناهم باحاديثنا البخاري ومسلم يقولون هذه احاديث احاد اذكر لكم حديثا منها من قتل له قتيل فحسى ثم قتل بعد العفو فهو في النار خالد مخلد عبارات المعتزله هم اجناب للمعتزله في العقيده العله في مساله خلق افعال العباد اجناب للمعتزله في العقيده الا في مساله خلق افعال العباد فإن جل الإباضية يوافقون أهل السنة. أيضا شيء آخر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم. فقال له هل عرفت أصول العلم أو بهذا المعنى لأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وليس له زمان ولا مكان لا يحدثكم السفهاء قال لا يستدلون في كتبهم بما لا اصل له واذا اتاهم السنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت قالوا هذا حديث احاد لا يفعلون ان يقولوا احاديث الرؤيا التي هي متواتره لأنها أحاديث أحاد وهي متواترة كما يقول بعض علمائنا إن تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح قطبين وهذه بعض الآن في كتبنا هذا خمسة الإباضية والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الكتاب والسنة ولسنا نبالي بنفسهم هذا المخذول لسنا نبالي به وببعضه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ما بدلوه إلا كمافين كناقص صخرة يوما ليوهنها فلن يضرها وأضرى قرنه الوائل وكمافين يا أيها الناطق الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل كم ذهب قبلك أيها المخذول إبراهيم النظار وذهب قبلك الجاحظ وواصل بن عطاء وذهب قبلك أيضا طائفة من الخوارج كانوا في غاية من الشجاعة وأما أنت فهل استطعت أن تطهر عمان من المفاسد ومن المنكرات حتى تتطاول على أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحداهم للمناظرة أنت لست أعجل أن تناظر لأنك موت كافر وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا مالك إن أريد أن أناظرك قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن غلبتني قال اتبعتني قال فإن جاءني رجل بعدك آخر وغلبني قال اتبعته قال مالك فإني على ثبات من ديني تذهب الى شاك مثله

رجلا من اهل القبلة اما في مواجهة في معركة فانه يجوز، واما عاشر مواجهة فيجوز ان يقتله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما احل الله دما للمسلم الذي احدث ذلك، السيف الزاني والنفس الناس والتابعين عن مفارق الجماعة. اما نحن فنقول لك ايها القاضي المبتدع اعلم اننا لا نستحل دمك ولا مالك ولا عرضك، ولكننا نعتقدك مبتدعا خبيثا، نعتقدك مبتدعا خبيثا حتى ترضى. من اجل هذا فنحن ننصح اهل عمان بالتحري عن هذه العقيدة الخبيثة، فانه إذ استقر عليها فلن ينفعه الربيع بن حديث، ولن ينفعه أيضا مسلم بن أبي كريمة، ولن ينفعه عبد الله بن عباس. ابتداء المذهب الإيقاظي يا إخواننا في آخر الدولة الأموية في وقت مروان ابن محمد الذي يلقب بمروان الحمار. فنحن بحمد الله اهل السنه اهل العداله، لا يستحلون دمك الا لقاضي ولا عرضك، على انني اعلم ان ليس كل اهل عمان على تلك العقيده. فقد وجدت طلبه علم في الجامعه الاسلاميه أفاضل يحبون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويحبون السنة وأهل السنة. أما أهل الرأي فإن الإباوية يعتبرون من أهل الرأي، فإنني أنصح كل أهل سنة أن يعرض عن أهل الرأي، يعرض عن أهل الرأي وعن شبهاتهم وعن جدلهم، فهم ضيعون. اياكم ان يضيعوكم يا اهل السنة، اياكم ان يضيعوكم يا اهل السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحذر من اتباع الرأي، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله لا يغضب العلم انتزاعا يمتدعه، ولكن يغضبه بغض العلماء، حتى اذا لم يبدا عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوه فاهتوا بغير علم. وفي روايه: الرايه التي عنيتها فاهتوا بعلمهم فاهتوا برايهم فظلوا واضلوا. هذا اتخاذك ذلك المنصب وهو منصب الفتوى، وانت على عنادك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الا دليل على انك تتمشى مع المجتمع ومع الحكومة الطائعة، دليل لانك قد وجدت الحكومات انهم لا يتخيرون مفتيا في الغالب الا من يتمشى مع اهوائه. وقلنا في الغالب لنخرج الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، فانه حفظه الله تعالى بحمد الله لا يتمشى مع اهوائه، ولكن نادر كما سمعتم عن نادر، والا فالغالب على المسلمين انهم هم الذين يتمشون مع الاهواء، مع اهواء الحكام، يفتي الحاكم بما يريد. فهل قمت بتطهير عمان من المنكرات والمفاسد؟ هل طهرته من الافكار الشيوعيه ومن الافكار الالحاديه؟ ام رايت ام لم ترى الا اهل سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ وانني اذكر اخواننا اهل عمان بقول الله عز وجل مبينا لهم على انه لن ينفعهم هذا النفس المحدود، مبينا لهم قول الله صلى الله عليه وسلم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وبقول الله عز وجل اتبرع الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا سرة فنتبرع منه كما تبرعوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم في خارجين من النار. يا سبحان الله، ما رأيت إلا أهل السنة تعاتبهم والشيوعية والبعثية والناصرية وكذلك الرافضة الذين يزينهم إمام الضلال الخميني يتحدون المسلمين، وأنت ما رأيت إلا أهل السنة تتحداهم وتتفاول على أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله لم تضر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل حافظ دينه. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة والمعنى متقارب، لا تزال قائلة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فأهل السنة رغم ما يحصل لهم من الأذى وما يحصل لهم من المتاعب وما يحصل لهم من السجون وغير ذلك من زمن قديم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي تشق طريقها. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت السنة الذلة والصواب على من خالف أمري، ويقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول ايضا في حديث حديث حذيفة في الخير الذي فيه شيء من الدخن، قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هادي. ويقول في حديث جابر وسعد بن عجرة والمعنى متقارب: أحاد يا سعد بن عجرة أعادك الله من إمارة الشبهاء إلى وما إمارة الشبهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعد لا يهتدون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يردهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. لا أكثر الذين أضاعوا وتاهوا قبلك أيها المخذول، لا أكثرهم الذين عمدوا إلى الآراء وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلكم الراجعين على أنه جداد مما هو فيه. فأرهو عند أن كاد يقول وقد ضيع عمره في الفلسفة وفي الصين والقرآن، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نكتفي من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. إلى آخر تلك الأبيات. هكذا وهكذا أيضا من نشأ بعد الرأي والأهواء وبعد الترهات كمثل الكتب أو الكتاب الذي اشتملت عليه أو اشتمل على تلك الترهات. نأتي لكم في أمر أو قصة تدل على ثقافة الإبابية. اسمعوا يا رجال، وهكذا أهل الباطل لا يجلسون مجلس الإبابة ولا يقومون وهم كالوحوش، وهم كالوحوش يكبر بعضهم بعضا ويبلل بعضهم بعضا. دعا إبراهيم جارية له لتأتي بشيء فأبقى، ثم أقسم ليزوجنها في الأعراب. فقال له ميمون: كيف تزوجها في الأعراب وهي مسلمة؟ فقال: هم من أهل القبلة ويجوز لها أن يزوجهم، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. إبراهيم يرى أنه يجوز، ميمون يرى أنه لا يجوز، الزبدة الثالثة وعابدة يرون أنهم متوقفون على يجوز، وكتبوا إلى علمائهم يرسلونهم. فقالوا: إبراهيم على الحق، والزبدة الواقفة يجب أن تتوب إلى الله، وهكذا وميمون يجب أن يتوب إلى الله. أن أبو بيهق، فتدرون بماذا أفتى؟ بكفر الثلاث الطوائف، إبراهيم ومن اتبعه، وميمون ومن اتبعه، والشرطة الواقعة. أما كفر ميمون فلأنه كيف يحرم شيئا ليس بحرام، وأما الواقفة فلماذا لا تشابه إبراهيم؟ وإما إبراهيم فلماذا لا يكفر الشرطة الواقفة؟ وأبو بيهق يكفر الثلاث الجراث كلها. هذا شأن أهل الكتاب أنهم يدرسون في المجلس ما يقولون إلا وقد كفر بعضهم بعضا. قصة أخرى: ذهب عبد الجبار أو أرسل عبد الجبار امرأة لتخطب له ابنة ثعلبة، وقال: تنظر هل قد بلغت ام لم تبلغ، لانه لا يجوز له ان يتزوج بها اذا لم تبلغ، في اعتباره كافره او يتوقف فيها. فقالت امراه ثعلبة: بناتنا منا ونحن مسلمون. فسمعهم ثعلبة وهم يتخاصمون، فقال: لا، بناتنا منا ونحن مسلمون. ثم بعد ذلك عبد الجبار يبلل ثعلبة، وثعلبة يبلل عبد الجبار، وانقسموا الى طائفتين. هكذا محشر الاخوة اصحاب البدع، والطائفة الواحدة لا تدري الا رجل انقسمت خمسين فرقة. نظر الخوارج الى كم انقسم، وفي الرافضة الى كم انقسم. اما اهل السنة فمن زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى زمننا، اذا سمعت خطيبا من مصر وهو من اهل السنه، وسمعت خطيبا في الحرم او في نجد او في اليمن وهو من اهل السنه، تجد كلامهما واحدا، تجد السماء، تجد السماء لعلماء السنه على اهل السنه. اما اصحاب الراي فإنهم أعداء السنة، أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة. ومن ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان السن بالرأي لكان أكثر الخبز أولى بالمشي من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، يقول: وقد قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تدعوا مع الله مكابد الله. فقال ولده: والله لا نمنعه، ومكد ولدي حسن. قال: انه ما يتخذنه دغلا، اي تقول المراه انها تذهب الى المسجد وما ذهب الى المسجد. قال ولده: والله لا نمنعه. فسبه سبا شديدا. وفيه جامع الوتين، جامع بيان العلم وفضله، قال له: لعنك الله، لعنك الله. اقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ها علماؤنا في القبور ما يتفلسفون، ما يتفلسفون. اذا ثبت بل التفلسف في ومقابله مواجهه السنن بالفلسفه شأن أهل الزيغ والضلال. من حديث المغيرة في شعبة وحديث أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى في بطنها فعجبت. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه غرفة عبد عنا، يعني في عبد عنا أو في عبد عنا. فجاء حمل بن ماهش النابغة فقال يا رسول الله كيف ندين من لا شيب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمن ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هذا من اخوان الكفار من اجل شبع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما رجلا ياكل بشمال كما في صحيح مسلم قال له كل بيمين قال لا استطيع قال ما استطعت فما رفع الا فيه ما منعه الى الكبر، اي ابتلى الله يده اما بالتقلب واما بشلل. الله اعلم ما هو الذي ابتلى يده به حتى لم يستطع ان يرفع يده الى فيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب يعود شيخا كبيرا وكان مريضا فقال له اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صروه قال الشيخ فالحمى تفور على شيخ كبير تزير القبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عبئذا هكذا حلم بركت الدعوة النبوية بسبب ماذا؟ بسبب عناده وبسبب جهله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحابة رضوان الله عليه إذا بلغتهم السنة لا يقولون هذا حديث أحد أن يقولون ولا يقولون ما كذا وكذا أتمنى يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا التابعون وتابعو التابعون. روى الإمام أحمد في مسنده أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو أن عروة رضي الله تعالى عنه رحمه قال ابن عباس يا ابن عباس أغويت الناس لما تفتيهم بأن يتمتعوا بالعمرة؟ فقال يا عرية سل أمة فإنها تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال عروة إن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس ما أراهم منتهين حتى يعذبهم الله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويجيئوني في أبي بكر وعمر. وإنما البيهقي في كتابه منابر الشافعي أنه قال أن شخصا قال للشافعي حديث كذا صحيح؟ قال نعم صحيح. قال أتقول به؟ قال فأخذت الشافعي الضحى وجعل يرتدي الثقاب أتراني علي ذي النار أي أتظنني يهوديا أشهدكم أنني إذا رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا وقد صح فلما قلت أشهدكم أنه قد ذهب عقلي. هكذا إخواننا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتلقون سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء كانت في العقائد ام كانت في الاحكام ام كانت في الترغيب والترهيب. لم يكونوا تقول حتى ظهرت بدعة المعتزلة وبدعة الجهمية وأما الإباضية فليسوا إلا شرف. وهكذا أيضا شيعة اليمن هم شرف. من أين هم شرف؟ يسرقون من كلام المعتزلة، يسرقون من كلام المعتزلة ويتشبعون بما ليس من أفكارهم، لما ليس من أفكارهم. ما بين كلام الإباضيين الذي يظن أنه مسلم وبين كلام المعتزلة تراه قد شرده من كتب المعتزلة. باب الأربعاء بين الثلاثين المسألة من كتب الزيدية، لا أقول من كتب الزيدية ولكنني أقول من كتب الشيعة، شيعة اليمن، تجد أنها قد سرقت من كتب المعتزلة، من كتب المعتزلة، فلا ينبغي لأحد أن يتشبع بما ليس عنده. لا يجوز لأحد أن يتشبع بما ليس عنده. فهذه أفكار عاتمة لا يغضب عليها معتدل ولا يغضب عليها إباض ولا يغضب عليها شير. أفكار عاتمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تقيم له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نعم هكذا من اعرض عن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نوله ما تولى ولن يجعل الله له نورا ولا بصيرا. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيم له شيطانا فهو له قليل وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. نعم يا اخوان وبكل طرف اهلهم من جسم الطائف الضاره تظن انها الفرقه الناجيه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا من جدل فإنه قد ادعى أناس قبلكم بأنهم الناجون. فقال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ليست المسألة بالتعايات أو بالتعاوى، سنة كما يقول الحسن بن علي الزهاد يعني نقله عنه صاحب طبقات الحنابلة فيقول من ادعى السنة لا بد أن يأخذ في جميع السنة. وهكذا غيره من العلماء وقد ذكرت مدة طيبة لهذا في ردود أهل العلم على التعليم في حديث السحر وبيان محمد رشيد رضا أو وبعد محمد رشيد رضا عن السلفية ذكرت شيئا من دم الغائب ومن تحذير سلفنا بل من تحذير الله عز وجل عن الرأي. فرب العز يقول لأبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وما تبرزونها لأنهما أتقدما على قول رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقول أمر فلانا من وقته جميل وذاك يقول أمر فلانا. فأدبهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهكذا أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا لكم الكتاب الطويل العريض كله من طريق الحديث من حديث الربيع من حديث الذي لا يعرف. هكذا يا إخواننا من تلكم الترهات كل من عزت إلى مؤلفين لم تثبت نسبتها منها هذا الكتاب الباطل ومنها التجميع المنطوق الى زيد بن علي ومنها نهج البلاغة. فإن المنسوب إلى علي بن أبي طالب بل اتهم المحققون به علي بن الحسين فهناك كتب يعني نشرت وهكذا من تلك الكتب فينبغي لطالب العلم ويفتح إخواننا أهل السنة بارك الله فيهم ننصحهم أن يرجعوا إلى كتب السنة وأن يتزودوا من العلم النافع وأن حتى يردوا على المبتدعة على بصيرة كما أننا ننصحهم أن يقرأوا كتب الإباضية وحتى وننصحهم أن نريد منهم حملة كبيرة كما حصلت حملة على إمام الضلالة الخميني لكن حملة لا تحركها السياسة والعار حملة لله عز وجل وأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله كما أكثر الكتب التي ردت على إمام الضلالة الخميني والتي ردت على الرافضة حتى أخذته أخونا محمد مال الله في البحرين كتبا ألف كتبا بحمد الله متكابرة في الرد على الرافضة وهكذا أيضا الأخ أحسان إبراهيم رحمه الله تعالى ألف الكتب المتكابرة في الرد على الرافضة وفي خلاف ما عليه الأمة العمياء التي كانت تدعو إلى التفريق إلى التقييم بين مذهب الرافضة وبين مذهب أهل السنة أمة عمياء تجاوزت الحد ودعت إلى التفريق بين الإسلام والنصرانية ثم بعد ذلك ينبغي أن ينبه الذي يقول نتحد نحن وأنتم على الكتاب والسنة أو ينظر له الفرق الذي يريد ان يتفرق وحده ويقوم في بلده ليس له الا ذلك المذهب يعني يودع المسلمون في اليمن لهم مذهب في مصر لهم مذهب في العراق لهم مذهب بهذا تبرع علي ابليس وبهذا تبرع للشيوعيين فالباحيين والناصريين اذا تفرق المسلمون واصبحوا شيعا واحزابا ورب الذي يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول اذا بنا فرقوا بناهم وكان شيعا لست منهم في شيء فمن الذي يدعو الى الغرفه او الذي يكون كل من يبكى على ما هو عليه ام الذي يقول يتحد المسلمون تحت راية كتاب الله وسنة رسول الله ويرجع المسلمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق الله الجميع بما يحبه من كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ومن أيضا من المحل الشامساني ومن الطرق بين الدرب للبغدادي.